والعقيقة سنة مؤكدة. لو سأل الإنسان ما المناسبة في كتاب الحج أن يذكر الأضاحي والعقيقة؟ وقال اختلف منهج المصنفين في الفقه، فبعضهم يذكر الأضاحي والعقيقة كتبا مستقلة، فمنهم من يجعل الأضاحي في آخر صلاة العيدين، ومنهم من يجعل الأضاحي في آخر كتاب الحج لأنه مع الهدي، اختلاف المصنفين. والعقيقة منهم من يفردها بكتاب بعد كتاب الأطعمة في أواخر كتب الفقه. فبعضهم كالمصنف رحمه الله رأى أن العقيقة والعسيرة والرجبية وهذه الدماء التي تذبح كالهدي والقران قريبة من بعضها، فلما كانت دماء تسقط وهي قريبة من الهدي جعلوها في باب الحج. فلذا أحيانا الإنسان يختار يرى كتاب العقيقة في كتاب الحج، وأحيانا يرى فصل العقيقة في موضع آخر في غير كتاب الحج، فهذا مسلك المصنفين. المصنف رحمه الله جعلها في كتاب الحج لأنها هي من الدماء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال العقيقة سنة مؤكدة، والعقيقة أصلها سلف فيه، فبعضهم يرى أن العقيقة اسم للشعر الذي يولد مع المولود، والشعر الذي نبت بعد ولادته الذي جاء معه يسمى عقيقة لأنه يعق عنها، لأنه يزال عنها لأجل أن ينبت شعرا جديد. وبعض اللغويين كالإمام أحمد وغيره يقول لا، العقيقة أصلها من العق والقطع، اسم النساك التي تتبع عن المولود. هذا أصل هذه الكلمة، وهي سنة جاء الإسلام بإقرارها والنبي شرعها وأمر الناس بها، وسنعلم ما الذي يجزي وما هو نوع العقيقة وعمن تتبع. اقرأ شرحنا. كانت العقيقة تذبح بسبب الولادة سموا هذا الاسم الشرع، والعرب عادة تطلق الاسم على الشيء لأنه مناسب. ومن المناسبة أن هذه الشاة التي تذبح إنما هو عن المولود الجديد، أطلق عليه اسم العقيقة. نعم. هي سنة مؤكدة، مختلف بعضهم يرى أنها واجبة وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم لم يبلغوا ذلك قال لا ليست سنة إنما هي مباحة كالأحناف، نزالهم وجوب ولا سنية. فمالك يرى أنها سنة مؤكدة قريبا من الواجب، وكذا غيرهم. وبعض أهل العلم يرى وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حزبه عن كل شاب أو كل غلام مرهون بعقيقته. كان علم أدلة هذه الفرق. نعم. التابعون والأئمة إذا قالوا سنة لا يعنون به السنة التي هي اصطلاح متأخر يفرقون بين السنة والواجب، الواجب ما يعاقب تاركه والسنة ما لا يعاقب تاركه. ليس هذا التقييم. السنة يعني ما ثبت عن النبي، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجب أو غير واجب. إذا يطلق السنة على الاعتقاديات، يطلق على الفرعيات وعلى غيره. لما قال الإمام أحمد سنة لا يعني الإصلاح المتأخر الذي هو خلاف الواجب، إنما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. انه لما روي عن لما روى عمرو بن سعيد كلمة لي للتعليل، هذا التعليل لا يناسب ما قبله، فدل على ان الكلام فيه فقط. اقرأوا النسخ مرة ثانية وانظروا. وقد عقد سنة مؤكدة، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين ونقله اصحابه، يعني نقل ان سنة مؤكدة أصحاب أحمد نقلوا عن أحمد. لما روي أو لما روى عمرو بن شعيب ما فيه تعليل، أن روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العقوق لا يحب العقوق، أو إن الله لا يحب العقوق. كيف قال الناس إنهم أفسدوا ثم يروي الحديث؟ دل على أنه كلام فقط، دل على ان في الكلام فقط. فلعل وعنه انها مكروهه او مباحه او زي كذا قليل من هذا النوع، ما يسمى الكلام في فقط، لم يبين هذا الفقه. ويعلل على الكراهه عن الاباحه بما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقه فقال لا احب العقوق، وكأنه كره الاسم، وكأنه كره الاسم هذا من الراوي. سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال لا أحب العقوق، بدليل لما قال صلى الله عليه وسلم هذه وجاءت أحاديث أخرى عقوا عن كذا وروي عنه قال عقينا عن كذا، وجاءت أحاديث فيها إثبات هذه اللفظ من فيه صلى الله عليه وسلم أو أو أو قل أو سئل فأجاب عنها، كونه يثبت تارة ما يقول هنا أخرى لا أكرهها، إما أن يقال أنها منسوخة أو يقال أنه صلى الله عليه وسلم يستعملها تارة ويتركها تارة، فالإثم الشرعي أولى، الإثم الشرعي يذبيها ونسيها، لأن في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا أحب العقوق قال بعدها من ولد له مولود. اقرأ. لما قال لا أحب العقوق لما سئل عن العقيقة قال صلى الله عليه وسلم لا أحب العقوق، قال يا رسول الله إنما نسألك عما يذبح عن المولود حين يولد. لما قال سأله عن العقيقة لا أحب العقوق عن هذا لا أحب، قال يا رب قال السائل يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما انما نسالك عما يذبح عن المولود فيما يولد. فقال صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل. رواه مالك، رواه مالك الموطا، رواه النسائي وغيره من اصحاب السنه. فدل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحب العقوق أن المراد به التسمية، لا المراد به فعل الذبح لأنه قال من ولد له مولود فأراد أن ينسك عنه فلينسك، دل على جواز هذا الفعل، دل على جواز هذا الفعل. واضح هذا؟ وعنه ما سبق في مسألة كراهته صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم، كان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويحب الاسم الحسن، فلذا يستحب للمرء ان يختار لابنه لولده الاسم الحسن، وكذلك لبناته اختار لاولاده عموما الاسم الحسن. وكان صلى الله عليه وسلم اذا راى اسما قبيحا غيره، وكثير ما يسال ما اسمك يا فلان يقول صعب، ويقول انت سهل، فيسأل فلان ما اسمك يا فلان، فإذا رأى اسمه كذا لا إله غيره إلى اسم آخر، وإذا مر على جبل كذا قال ما اسم هذا الجبل قال كذا سماه باسم آخر أو تحاشاه، ليس من باب الطيرة لكن من باب التفاؤل، إنما هو من باب كان يحب الفعل صلى الله عليه وسلم، كان يحب الفعل صلى الله عليه وسلم. لذلك يوم هاجر قال بريد أسلم خرجت أنا وفحبي لي أستقبله هم في الطريق، قال فقابلناه سلمنا عليه، قال ما اسمك؟ قال اسمي بريدة. فالتفت إلى أبي بكر رضي الله عنه قال برد اسمنا، برد أمرنا، فتفاعل من هذا الاسم. قال ممن أنت؟ قال من أسلم. فقال لأبي بكر، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر سهل أمر، سهل أمرنا، فتفاعل بالاسم صلى الله عليه وسلم. مرة إذا غزوات مرة على جبل، على جبلين، سأل عن اسمهما، قال أحدهما اسمه مخزن والآخر اسمه فاضح، قال فتحاشاهم وذهب على مكان آخر، ليس من باب الطيرة لكن من باب الفائدة، يستحب الإنسان أن يتفاعل بهذه الأشياء. فلما قال العقيقة كالعتمة، قال صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراض عن اسمي، عن اسم هذا الوقت وهو العشاء عشاء آخر، إنما اسمها يسموها العتمة. قال صلى الله عليه وسلم لا تصمد هذا الاسم، أي لا تكبروا من هذا الاسم حتى يطغى عليه، اسمها الشرعي العتمة، يعني العشاء الأخيرة اسمها شرعي العشاء، والأعراب يسموها العتمة. فكره صلى الله عليه وسلم تغيير هذا الاسم إلى اسم آخر، لكن لو قاله الإنسان أحيانا لا بأس به. والرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة ليس سنة مؤكدة، لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويخلق رأسه. هذا الحديث ثابت وصححه أهل السنة، كل غلام مرتهن بعقيقته، أو كل غلام مرهون بعقيقته. إيش معنى مرتهن ومرهون؟ الرهن هو ربط الإنسان بشيء لا ينفك حتى يفك عنه الذي ربط من أجله كالدين. إذا استدان امرأة اقترض شيئا المقرض لأجل ضمان حقوقه من الدين يطلب رهنه، فيكون هذا الرهن لا يفك حتى يسدد الدين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام المولود كل مولود مرهون، أن هذا المولود مرهون، مرهون بماذا؟ ما بين صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل التفسير فيه، فأكثرهم على أن هذا الغلام مرهون، أي أنه شفاعته لوالديه لا تكون يوم القيامة إلا إذا حق عنه وذبح ونفك عنه، فإذا نشفع الوالدين. هذا القول تداوله الناس عن الإمام أحمد وعن عطاء الخراساني واشتهر عند الناس ورأوا أنه أفضل الأقوال. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى قول آخر ولعله أقرب من الصواب، قال المعنى الأول لا معنى له، لأن كل إنسان لا يجازى إلا بما يفعله، كما قرأ القارئ كما قرأ الإمام هذه الليلة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فما ينفع هذا هذا ولا ينفع هذا هذا. فإذا أراد الله أن يستفى أحد أحد أذن له. فمسألة العقيقة لا دخل لها في ذلك. ولو أراد أن العقيقة تنفع الوالد ما تنفع الولد، فكان قال إن كل معق أو كل والد مرهون بعقيقة ابنه، ولم يقل ذلك، إنما قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته. فدل على أنه مرهون على شيء آخر. يقول رحمه الله: أقرب الأوجه للصواب أنه مرهون، لأن الشيطان يتولى الطفل حين يولد، أول ما يولد يخرجه ويضره يؤذيه فيطرق الطفل. ولذا يستحب الإنسان إذا أتى أهله أن يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا ولد المولود يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى لطرد الشيطان عنه. ثم إن الشيطان يتولاه، فإذا عق عنه فك رهانه من الشيطان، فلا يكون له عليه سبيل إلا ما أذن الله في ذلك. فيكون الرهان أي فكاته من قصد الشيطان، لأن الشيطان تعاهد حين لعنه الله وأخرجه من الجنة ونبذه، قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الله عز وجل يقول في محكم كتابي: واسترجل من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الشيطان قد يتسلط على ابن آدم من صغره، فإذا عق الإنسان عنه فك عنه الرهب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل غلام أو كل مولود مرهون بعقيقته. يحب الإنسان صلى الله عليه وسلم إن لم تكن واجب كلمة كل غلام مرهون بعقيقته أو كل مولود مرهون بعقيقته، هذه العبارة جديدة الوجوب، ما في سنية. كل إنسان يعني يقول كل إنسان هله في عنقه، هذا ما يدل على السنية، ما يدل على الوجوب. كل غلام مرهون بعقيقته، ما ينفص مربوط بشيء ما، فك هذا الرباط عنه. هذه العبارة ما تدل على السنية، تدل على على على على أنها واجبة. ولذا لما سئل أهل العلم من كان فقيرا قال: يفترض يحيي هذه السنة ويعينه الله على قرضه. إذا نوى السداد وإحيان السنة، إن الله عز وجل يتكفل بسداد دينه، وسنعلم كيف يعمل في هذه العقيدة. قال: تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه كل غلام أو كل مولود مرهون بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه من السنة، ذبح عنه يوم السابع من السنة، ذبح عنه يوم السابع. ولو قدمه عن يوم السابع لا بأس، ما في في ذلك، لا شيء في ذلك، لكن السنة أن تكون يوم السابع، ولا يدل على المنع إن تقدم، لكن يكره تقدمها عن ذلك اليوم كما يكره تأخرها عن ذلك اليوم. فمن لم يفعلها يوم السابع ينتقل فيها إما اليوم الذي يليه أو يختار أسبوعا آخر، وسنعلم ذلك. طيب، قال: يوم السابعين. صار صلى الله عليه وسلم سابع يوم، ما قال اذبحها يوم خامس يوم، ولا قال اذبحها بعد ما يسب ويكبر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم اذبحها بعد ثاني يوم او ثالث يوم. فلما كان السابع هو المتعين شرعا المختار، كان شرعا عن غيره من الاعداد، ما قال خمس واربع وثلاث وكذا، فلا بعد مختار ولا شهر، فبدا من حكمه. سبعه ايام فيها علل كثيره، مناسبات كثيره، من المناسبات أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في 7 أيام، اليوم السابع انتهى من خلقه سبحانه وتعالى، وفيه خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، وفيها استوى ربنا سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه وعلى صفاته، استوى على عرشه بعد أن فرق من خلق السماوات والأرض، من خلق في 6 أيام، يوم السابع خلق فيه آدم، ويوم السابع كان هو عيد هذه الأمة، فإذا يستحب أن يشكر الله فيه ويجتمع فيه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم تدعو الله فيه إلا استجاب الله فيها دعاء. وكان السابع يوم فيه بيان أن هذا المولود ولد ووجد فيشكر الله عز وجل على ذلك، فيضبع عنه من باب بيان الشكر والعرفان على نعم الله وفضله. ثم المناسبة الأخرى أن هذه 7 أيام فيه دلالة على أن هذا المولود بإذنه سبحانه وتعالى عاش ويعيش، غالبا ما بين 7 أيام وقبلها، فإذا كان مريض معلول لا يبلغ السابع، وأغلب المرضى يقولون المريض قد يمرض ويستمر في 7 يوم، وإما أن تتدهور الصحة ويزداد المرض، وإما أن يشفو يبدأ المرض يزول شيئا فشيئا بعد 7. كانت 7 دلالة على أن هذا الطفل باطن فيعف عنه، إن الميت إذا ولد ميت ما يعف عنه، إنما يعف عن الشبيه إذا ولد مولودا وهو صاحب وسمي، أما إذا ولد وهو ميت ما يعف عنه. فيقول صلى الله عليه وسلم يذبح عنه يوم 7 ويسمى، كذلك التسمية من السنة أن تكون يوم 7، ولو سمى اليوم الأول أو الثاني جائز، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ورد في السنة بالتسمية يوم 7، يوم الأول والثاني، ورد أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: ولد الليلة لي مولود سميته باسم جدي إبراهيم، أخذ أم سليم أتت به بطفله فحنكه وسماه عبد الله من أول ليلة. كانت التسمية جائزة بخلاف الذبح، ما ورد لكنه فعل جائز، إنما السنة أن تكون يوم 7. أما التسمية فلو سماه من أول يوم جائز، وإن سماه في اليوم 7 فهي السنة، سميه في اليوم 7. ويحلق رأسه، الحديث يدل على يعني حلق رأس الغلام، وهي الجارية كذلك إذا كانت بنت يحلق رأسه ولا ما يحلق، هذا على خلاف، بعضهم رأى حلقة لأن هذا من باب الأذى وإماطة الأذى، وبعضهم قال لا يحلق المس لا تحلق، فصح أنها حلقها للجميع ولو كانت ابنة، لأن هذا الشعر الذي يولد مع الطفل إزاحته أولى ليشتد الشعر ويصلب ويقوى. نعم. يعني لو استدلوا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، لو قلنا أنه وجوب وأنتم قلتم المذهب أنها سنة، فما الجواب؟ قال الجواب أن هذا الحديث يحمل على إيه؟ بدليل الأمر بالتسمية والحلق، يحمل على تأكد الاستخلاف بدليل التسمية والحلق، وهي سنة على الأب غنيا كان الولد أو فقيرا. قال سنة على الأب لأن الأصل بالعقيقة إنما هي تتبع الشخص، فالمعق عنه هو الغلام، والغلام لا بد له من مال، إنما جعل في السنة أن الذي يقوم بالأمر ويدفع فيه النفقة وقيمة هذه العقيقة إنما يصرفها الوالد الأب أو من يكون قيما على الطفل، قد لا تكون في مال الطفل، فإذا قال يقوم بها الأب غنيا كان أو فقيرا. نعم. المشروع علينا السنة أن نذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة يوم الثالث. هذه السنة جاءت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، رواه أم كرز وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات واحدة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة أن الغلام يذبح عنه شاتان متكافئتان يعني نظيرتان، كلهم ذكران أو كلهم أناث، كلهم متساويين في السن، ما يكون واحد كبير واحد صغير، كلاهما يكون في المنظر واحد، من السنة أن تكون متكافئتان وإن لم تكن على سئاق، لكن هكذا السنة. والغلام جعلت له شاتان، والمرأة البنت الصغيرة يعني المولودة جعلت لها شات، لأن السنة جاءت في كثير من الأمور أن الرجل يعني إيجاز على المرأة في بعض التكاليف والواجبات كالشهادة، لأن شهادة المرأة لابد من امرأتين تقوم مقام الرجل، والرجل يكفي فيه شاهد واحد في بعض الأمور، وكالدية دية الخطأ المرأة على نفس دية الرجل ليس كدية الرجل، وكذا في الجروح القصاص في مسائل كثيرة المرأة تكون على نفس ما يتحمله الرجل، وكذا هنا فجعل صلى الله عليه وسلم أن الغلام يذبح عنه شاتان وعن المرأة على عن الجارية تذبح عنه شات. اسمعوا الحديث. فالذبح سنة مؤكدة، وكلمة شاتان إنما هي من باب بيان أفضل، ولو اتفع بواحدة أجزاء لا يخالف الجزاء يذبع عنه كذا ويذبع عنه كذا، عن غلام شاتان وعن الجارية شات واحد، تذبح متى؟ يوم السابع. والذبح يطبخ وتفصل ضلوعا وأجزاء، حتى ألا يكثر فيها عظم من المفاصل، فيأخذ الساق والقدم والكتف وبعض الأضلاع، والجزارين يعرفون ذلك، ويصدقها ويتفرغ فيها تصرف الأضحية، يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها، يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها، لكن ما أرى فيها الادخار، لم يرى فيها الادخار. والشائع عند الناس أنهم يولمون عليها، ليست هي غنيمة، المعروف عند الناس أنهم يولمون عليها، تطبخها يدعو الناس إليها، ليس كذلك، إما أن توزع لحما أو تطبخ، طبخ أفضل، طبخ أفضل، ثم يهدي إلى البيوت والجيران، والجار يفرح إن أعطيته طعاما مطبوخا، يعني طعام انتهى نضجه أولى مما يأخذ اللحم، ثم يفكر كيف يعطيه، فلذا تفرح الزوجة وتفرح البنات والأطفال، هذا أولى من تذبحها أنت تدعو الناس إليها، ليست هي وليمة، لا وليمة عرس ولا وليمة عرس ولا وليمة كذا ولا وليمة فرع لا عبيرة، إنما هي من شكر الله وغفرانه فيعمل فيها ما يعمل في الهدي والأضاحي. ما يعزم الناس علينا لا يطبخها ثم يوزعها الفقراء على جيرانه، فاختار الفقراء فيدفع إليه، فاختار خير الفقراء يهدي إليه، والطعام المطبوخ من الجاه يفرح به الغني والفقير، حتى الموت يفرح به. لمن هذه لها وقعها والحكمة في كونها مفاصل ما تكسر، لو قطعها أوصال وقدمتها لا تقع موقع ما لو قدمت عضوا كاملا للجاد، يعني إذا كان يعني فخذة مقسومة الذراع وحده والكتف وحده والساق وحدها والفخذ وحدها وقدمت الجاد يملأ عينيه ذلك، ثم تدل على سعة صدر الواهب أنه ليس بضنين ولا ببخيل، أنه من شرح الصدر يفرح الجار إذا ملأ عينه بذاك اللحم، وهذا أولى ممن أن تقطع أوصال صغيرة، لعل هذه أخذ الكتم في ذلك. فمن الأسباب أن الحكم العلم قالوا أنها تفاؤلا بأن الله يحفظه، والكسب ليس فيه كذلك، لعل هذا يكون إن شاء الله من العلل. وتصرف على الفقراء من جيران وغيرهم ويوزع منها هدايا ويأكل هو منها، وله أن يأكل منها، لكن ما أرى فيها الانتحار وما في القضاء، لو فيها تقل فيها الإنسان الأضاحي له أن يجيء عن الثلاجة من مدة شهر ومدة كذا، ما شاء الله أن يأكل منها، بخلاف الحقيقة لا أعظم الذكر منها، له أن يأكل منها فأفرقها في هذه الموضوع. الله أعلم. اقرأ عقا. جاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عقا عنه ما شافا شافا، وورد في حديث أصح، هذا حديث صحيح، وورد في حديث صحيح عقا عنه ما شاتين شاتين وهي مرة واحدة، فلو ثبت أنه شاتا شاتا قال يحمل هذا الحديث وعليه أي على القول بأن من عزم أن يذبح شاتين يكتفى منه بشات واحد، وعليه يحمل الحديث الذي ورد عن يحمل يعني الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا، لعله كان في ذاك الدين معدما لم يجد ما يذبح فيه شاتين، فقال هذا الحديث لو ثبت فنحمله على أنه صلى الله عليه وسلم بين الجواز، ولم يكن عنده ما يذبح عنهما رضي الله عنه، إنما ذبح عنهما شاتا شاتا. لكن الثابت أصح من هذا الحديث أنه ذبح حق عنهما شاتين شاتين. نعم. فإن عزم هذا الذابح ولي أمر الأب ما وجد، كان معدما معني دراهم أقبرها، فإن عزم أقبره الاقتراض لهذه من الطاعات مما يعينه الله عليها. إذا كان المباح من أراد أن يتوسع من فضل الله ليشكره وأخذ في المباح كان الله بعونه، فما بالك من اقترض لسداد دين أو اقترض لسد عوز أو اقترض للعقيقة، والله عز وجل إذا علم صدق النية فهو في عونه لا شك سبحانه وتعالى. نعم. يعني إذا كان تقول بسيما يقول يقترض إذا كان له وفاء، يعني يعلم أن له مالا يوما ما، إما له أغنام ما باعها أو له حقود مثل ما أثمرت أو كانت له ديون ما استردها، أما إذا كان معدم ليس له شيء فلا أقترض. في ميلاد الولد أي يحسب السابع من يوم ولد الولد، فإذا ولد في الصبح فهذا اليوم معتبر، فإذا ولد بعد الظهر فهو اليوم معتبر، وإذا ولد بعد غروب الشمس تتخلق هل تحسب الليلة من اليوم ولا ما تحسب؟ يحسب من أول طلوع النهار، فإذا حسبنا إذا بعد ولد بعد المغرب قلنا هذا الليلة من اليوم السابق حسبناه يوما، وإن لم يعتبر فنحسبه من اليوم الذي يليه. الشاهد أن اليوم الأول يحسب من يوم ولادته، فيقول هذا اليوم الأول الثاني الثالث حتى يبلغ السابع، اليوم السابع يعفو عنه ويطبخ الطعام ثم يوزع أولى من دعوة الناس. ومن عجز عن خروج هذا النوع من العقيق الذي فيه شكر وعرفان، عرف أن العاجز ما يتمكن منها، ولا زوجته تأبى، ولا أهل زوجته يصفونه بالبخل وما استطاع من هذه أن ينحاش عن هذه العادة، ويفعل هذه إذا ربنا يسر له، يفعل هذه يطبخها ويوزعها ثم يدعو الناس إلى وليمة أخرى، يقول هذه باسم كذا. لكن الأولى كما أخبرناكم من استطاع أن يقنع أهله فليفعل هذه السنة. أما هذه الدعوة أولا لا يدعى إليها إلا من يحب، أغلب أصدقائه ممن لا يحتاجون، وأغلبهم يأتون لا للطعام إنما للمجاملة. السابق كان يفرحون بالدعوة إذا علمت وليمة، كان فيها من الناس غالبا لا يجدون ما تملأ به بطونهم، أصحاب حاجات أصحاب أعمال. الإنسان الآن يكون في سفر تدعوه يفرح ولو كان غنيا، أما الآن فذهابه إلى بيته وجلوسه عند أهله يطعم طعام أفضل مما يأتي إليه، ولو جاء من باب المجامل حتى لا تغضب عليه. ويدعى إليها من هو كاره له، كاره حضوره إلا مجاملة. فلما تفعل هذا وأنت تعلم أن كل غلام مرهون بعقيقته؟ اطبخ الطعام هذا، ما أهل الطعام اللي يطبخون للطباخين فليفعلوه، ووزعه في صحن لهم من هذه الجائزة التي تباح حتى لا يرجو عليك مليانة، ويكون بعد ذلك من الربا المباح. افعل هذه وحدها إليهم، هذه يفرح بها الغني ويفرح بها الفقير. عرفتم هذا؟ فطر يا إيش قال جميع العقيقة؟ لأن مولام شيطان يقول اليوم أذبح شاة وغدا أذبح شاة، يكفر الوليم ويجي الناس يروح ألا يذبحها في يوم السابع، كلاهما تذبح يوم السابع. الأفضل أن تعمل ذلك. ومن عرف أنه لا يستطيع أن خرج هذه القاعدة لا بد من وليمة، يفعل هذه ليفك رهن الغلام أو الجارية، ثم بعد ذلك يذبح يدعو من شاء. نعم. ورد صلى الله عليه وسلم أنه سمناه يوم الأول، ثم كثير من أصحاب اليوم الأول، والحديث هنا بين أن الجسم يكون يوم السابع. نعم. يعني حق التثنية يعني الواجب يوم السابع، ولو فعلت قبله هو من باب الجواز. يوم السابع يجب يرى الوجوب التثنية، ما يجي تأخر عن يوم السابع. ولو فعلتها من أول جائز، إن كان يقال كلاهما سنة، إن سيما إذا حتى إذا ولد ميت ومات فسمه، السنة أن تسميه ولو مات، سمه ولو مات. يعني لا يمكن أن ولد المولود ولد صارخا يعني له صوت فهو حي ثم مات بعده، اجعل له التثنية، إنه يوم القيامة يبعثون على أسمائه يعرف باسمه. سمي ذلك. نعم. فيطلق رأسه. ورأسها النهاية قال كتاب الإنسان هابلة، كما يطلق رأسه يطلق رأسها كذلك. والظاهر الحديث قال كل غلام مرهون بعقيقته، ثم قال صلى الله عليه وسلم يخلق رأسه ويسمى. إذا دل على أنه لما قال يسمى ويحضر راسه أنه غلام. نعم. ويذمى. حمام عن قتادة الذي رواه ابن عباس أو أبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث حسن عن سمرة يقول قتادة يذبح عنه يوم سابعه ويخلق رأسه ويذمى، والروايات الأخرى ويسمى. كلمة يذمى ويسمى إما أن يكون تصريف وتحريف من الراوي والأصل به يسمى يذمى ثابتا، أو يكون ويذمى وارد ثم جاء النهي عنه. ما معنى التذمية؟ فكاد فكرها أن الغلام إذا ولد وذبحت العقيقة يأخذ صوفة أو قطنة فيضعها في ذن العقيقة في الدم الخارج منها، ويوضع على الغلام بعد حلق رأسه يلطخ بدم في الرأس حتى يسيل عليه. لكن عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أن هذا كان فعل الجاهلية، يعني الغلام إذا جاء تبرقوا بالدم هذا، إذا كان إذا ذبحوا لآلهتهم لطخوا الأصنام بالدماء الأولى، فكان يفعلون هذا. فقال صلى الله عليه وسلم أبدلوا ذلك بخلوق يعني بطيب، إذا حلق رأسه قضى عليه زعفران أو طيب، الخلوق هو النوع من الطيب وقد يكون زعفران، يوضع على يافوخه نوع من الطيب بدل التدمية. والتدمية روي أن بعض الصحابة فعلها بعد الله بن عمر وغيره، قد ورد أنهم فعلها بعض الصحابة رضي الله عنه، لكن الثابت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تراها التدمية وأنها من فعل جاهلية، ولذا قال ويكره لطفه بدم. فما روي عن قتادة ويدمى إما أن يقال أن قتادة ذكر ما كان يفعله أهل الجاهلية وظن الراوي الذي تلقى الحديث عنه أن هذا من الحديث فصفح تصديد عن تغيير اللفظة كلمة يسمى بيدمى، أو يكون هذا ثابت في أول الأمر ثم جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم. نقل حنبل سنة في رواية حنبل فقال على الإمام أحمد أن التدمية سنة لأن عبد الله بن عمر فعلها. نعم. لأن في حديث ثمرة يذبح عنه يوم السابع ويدمى. اقرأ بعده. لما مهنا أحد رواة أصحاب الإمام أحمد ذكروا له قال لما قال أكره التدمية أخبروه بحديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعق قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدمه، قال ما أضرفه يعني استحسن هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف جدا لا صح الاستدلال به. فقال ثم علل الحنابلة بأن التدمية تنجيس تسمى نجس كثير عن نجاس على رأس الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أميطوا عنه الأذى فلا يستحب رفعه بالنجاسات. نعم. فإذا حلق رأسه وزنه بفضة وتصدق بهذه الفضة، لحلق رأس الغلام وزن هذا الشعر بفضة وتصدق وزنه. نعم. لقول النبي Thank you. يرد الله من هذا الحديث وما شاء ولم يخبر الناس النبي واخترم الناس به من الوارد إلى العقيقة. نعم فرع عن العقيقة قلنا أنها سنة مؤكدة، قلنا أن الغلام والمولود مرهون لا يفك هذا الرهن إلا إذا عرف عنه، وإذا الإنسان إذا عرف أن أبويه لم يعق عنه في الصغر يحب أن يعق عن نفسه، يشتري هذين يعق عن نفسه إذا علم أن أبويه لم يفعل ذلك ويفعل ذلك. ولها تأثير في المولود بإذن الله، كذلك إذا ولد المولود أذن بإذن اليمنى ويقيم بأذنه اليسرى، وهذا له تأثير كذلك بإذن الله في المولود، لأن الأذان تهرب منه الشياطين، فهذا فيه غيظ للشيطان وإبعاد له من أول مهلة. كل مراغمة للشيطان هي مما يتعبد الله به، فرض الشياطين وأذيتهم ودفعهم هذا مما هو مرغوب شرعا، والأذان يؤذن في أذنه بصوت خافت، وكذلك يقيم باليسرى إنها إن السنة تطلب عنه الشياطين بإذن الله، ويحنكه بتمره. ما بلغني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن كان الصحابة الغالب إذا ولد لهم مولود ذهبوا به إلى النبي فإن كان في تمر فأتوا معه بتمر. هل كان هذا الفعل لأجل بركة ريقه صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل فم المولود، وأنه من السنة أن يفعلها الإنسان في كل مولود؟ قلنا أن هذا من لأن ريقه بركة صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأحد بعده، بس هذا لأحد بعده، يعني لا يجوز الإنسان أن يقول لي فلان بركة إلا ما ثبت عنه صلى إلا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أنا الناس ما ندري سرائرهم عند الله عز وجل، وظاهرهم لنا الصراحة، يعني فنحبهم لأجل صلاحهم، لكن لا يعتقد في إنسان أن في بركة وفي نفع في كذا، هذا ما يصح. فإن كانت التحنيف سنة أن يفعلها الوالد أن تفعلها الوالدة أمه أو أحدهم، لا بعض الناس يقول قلت تحنك هذا لي ما يجب هذا من خاصته، فإن كان هكذا من خاصته فما معنى للتحنيف إذن على الإطلاق؟ فإن قلنا أنه سنة لأن بعض الصحابة فعلوه فليفعله الوالد يأتي بشيء حلو تمر أو عسل أو كذا فيمطر ويضعه في الطفلة، يعني يسهله لهم رطب، فإن لم يجد الحلوى والعسل أفضل، إذا في شيء عسل ثم في قليل من الماء فهذا أفضل. هل هو سنة على خلافه؟ ولعله يكون سنة إن شاء الله، ونأمل في ذلك الأجر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.